بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك أحب إلى أبينا بمؤمن

بتأويله قبل أن يأتيكما سبع سنين

وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وتفصيل كل شيء